يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يصطحبنا في شرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وطلاب هذه الجمعية. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. سألكم شيخنا في الإكمال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المنيبين التائبين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فهذا هو الموضوع السابع في هذه العقيدة الموسومة بالعقيدة الواسطية. وبهذا الموضوع يختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب المبارك، حيث بدأه بموضوع الصفات وأطال في ذلك، وبين معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وما تميز به عن فرق الضلال، ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر، ثم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم معتقد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان وأهل الإيمان وتفاضل شعب الإيمان وتفاضل أهل الإيمان، ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وفي آل بيته خصوصا، وفي أمهات المؤمنين على وجه الخصوص، ثم ذكر ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. وهذا هو الموضوع السابع في بيان طريقة أهل السنة والجماعة في الأمور العملية. ويلاحظ الإخوة الكرام أن الموضوعات السابقة هي موضوعات علمية، ما يمكن أن تظهر إلا من خلال التعبير عنها، فأمور العقائد والإيمان بالأسماء والصفات وما يتعلق بأمور الآخرة وما يتعلق بأمور القدر هي أمور اعتقادية قلبية باطنة. أما هذا الفصل فهو يتعلق بالأوصاف الظاهرة العملية التي من خلالها تستطيع أن تميز أهل السنة عن غيرهم، وتستطيع أن تميز هل هذا العالم هو من أهل السنة أم من أهل الأهواء. فأصبح هذا الفصل معيار من خلاله يستطيع المسلم وطالب العلم أن يميز أهل السنة عن غيرهم من خلال هذه المظاهر العملية الظاهرة. ولهذا تلاحظون أن كتب العقائد تختلف عن كتب التوحيد وكتب الإيمان ونحوها. لماذا؟ لأن كتب العقائد أشمل، فيذكرون فيها ما يميز أهل السنة والجماعة من الناحية العملية، ولهذا قد يذكرون في كتب العقائد كما تلاحظون في هذا الكتاب وفي غيره من كتب العقائد وكتب السنة، يذكرون في هذه الكتب بعض الفروع الفقهية، يشيرون إليها إشارة. لماذا؟ لأن هذه الفروع تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، كما ينصون على المسعى الخفين والسمع والطاعة للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والحج والجهاد معهم، وكما ذكر المصنف رحمه الله في هذه العقيدة من الصفات العملية والأخلاقية. لماذا؟ لأن هذه الصفات الظاهرة أصبحت سمات تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولاحظوا هذا في آخر العقيدة الطحاوية، في آخر كتاب لمعة الاعتقاد، في شرح السنة للمزني، في شرح السنة لابن زمانين المالكي، المزني شافعي، ابن زمانين مالكي. لاحظوا هذا في مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني، لاحظوا هذا في أصول السنة للإمام أحمد، ومثلها هذا الكتاب العقيدة الواسطية، فيذكرون الصفات العملية التي تميز أهل السنة عن غيرهم. إذن هذا الفصل يتعلق بطريقتهم العملية وما يتعلق بالصفات الظاهرة والصفات التي تميزهم في الظاهر عن غيرهم. قال المصنف رحمه الله: ثم عطف على ما سبق، يعني مع ما ذكره من الأصول السابقة، ثم من طريقتي، ومن كما تقدم تبعيضية، ولهذا هو لا يريد أن يأتي بجميع الصفات العملية التي تميز أهل السنة والجماعة، فهذه الصفات هي الدين بأكمله وتكتب فيها المجلدات، وإنما هو يشير إلى أمثلة وصفات ظاهرة تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. قال: ثم من تبعيضية، من طريقة أهل السنة والجماعة، يعني من منهجهم ومن سبيلهم، من طريقة أهل السنة والجماعة. وكما تقدم هذا هو أخص وصف يوصفون به، والمصنف رحمه الله يكرر هذا الاسم في أول الكتاب وفي أثناء الكتاب وبه يختم الكتاب. فأبرز وصف يميزهم الانتساب للسنة والجماعة، ثم من طريقتهم التي تميزهم عن الفرق المنتسبة للإسلام، التي تميزهم عن غيرهم، التي تميز الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع. اتباع يعني سلوك الطريق والسير على منهاجه، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات أخلاقية، فيتبعون كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بحمد الله قد عني أهل السنة والجماعة بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، رواية من حيث الأسانيد، تميزوا الصحيحة من الضعيف من الموضوع، ودراية فيما يتعلق بفقه هذه الأحاديث وأحكام هذه الآثار. اتباع آثار يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جعلهم يتبعون أي يسلكون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عليه ويسيرون على ذلك لأدلة. أولا، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا الإيمان بالقرآن وبما جاء فيه إيمان بالسنة ولا بد لهذا التلازم، لأن هذه الآية جاءت في كتاب الله. فمن يزعم أنه يؤمن بالقرآن يقول: القرآن يأمرك أن تتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تركت ما يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لم تتبع القرآن. وهذا يرد به على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن ولا يستدلون بالسنة. نقول: القرآن يكذب دعواكم تلك. ومنها قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ونحوها. وكقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثم أيضا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرط في قبول الأعمال، فكما يعلم الإخوة المشاهدون أن من شروط صحة الأعمال وقبولها الإخلاص والمتابعة، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العمل، ثم أيضا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرط في صحة الأعمال وفي قبولها، وأيضا هو من لوازم شهادة أن محمد رسول الله، وهو كذلك من لوازم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من لوازم الإيمان بالله، وهو كذلك من لوازم الإيمان بالقرآن الكريم. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ماذا قصد المصنف رحمه الله بالباطن والظاهر؟ يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه قصد بالباطن الأعمال القلبية، الأعمال المتعلقة، أعمال القلوب، مثل الحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإناب ونحوها من أعمال القلوب التي لا حصر لها، فهذه أمور باطنة، فيتبعون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات القلبية التي هي أصل الدين وأساس الدين: الإخلاص، التقوى، التوكل ونحوها من الأمور الباطنة، يعني العبادات القلبية. والظاهر العبادات الظاهرة المتعلقة باللسان ومتعلقة بالجوارح. في الصلاة مثلا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل شيء. فهذا مقصوده بالباطن والظاهر: الباطن الأعمال القلبية الباطنة، والظاهر يعني العبادات الظاهرة المتعلقة باللسان أو بالجوارح ونحوها، المتعلقة بالمعاملات والأخلاق والتعاملات مع الناس جميعا بشتى طبقاتهم وأصنافهم. من أهل العلم من قال: الباطن يعني الأمور التي هي غير ظاهرة للناس، مثل التي يعملها في بيته، مما رواه أمهات المؤمنين فيما هو يعمله في شؤونه الخاصة في بيته مع تعاملاته مع نسائه، مما جاء في روايات أمهات المؤمنين. هذه أمور باطنة ما يمكن يعرفها إلا من كان عن قرب كخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما روته أمهات المؤمنين مما يفعله عليه الصلاة والسلام في بيته، والظاهر مما يفعله أمام الناس فيكون مشاهد. المعنى يشمل هذا وهذا، فهم يتبعون جميع الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أعمال قلبية أو كانت أعمال ظاهرة أو مما هو في شؤونه الخاصة في بيته ومع أهله ومع المقربين إليه، أو مما هو ظاهر أمام الناس، فإنهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة مسألة مهمة تتعلق باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم رحمة الله عليهم جميعا يفصلون في هذه الآثار، فيقولون: هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. النوع الأول ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد، فهذا يشرع اتباعه فيه، بل يجب أحيانا إذا كان على سبيل الوجوب، أو يستحب إذا كان على سبيل الاستحباب، كما هو معروف في قواعد الاستدلال عند الأصوليين. فما فعله على سبيل التعبد فإنه يشرع اتباعه عليه الصلاة والسلام، بل يجب إذا كان واجبا، ويستحب إذا كان مستحبا. وكيف تعرف أن هذا العمل عبادة؟ كيف تعرف أن هذا الفعل عبادة؟ نقول: تعرف أنه عبادة إذا جاء الأمر به، إما على جهة الوجوب أو الاستحباب، أو جاء الثناء على من فعله في القرآن أو في السنة، أو جاء بيان فضله. بهذه الضوابط الثلاثة تعرف أن هذا العمل عبادة، إذا أمر الله به في كتابه، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيّن فضله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام عاشوراء وفضل صيام عرفة، هذا يدل على أن هذا العمل مشروع وعبادة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن أثنى على من فعل هذا العمل، فحينئذ يكون هذا العمل عبادة. فإذا ما فعله على سبيل التعبد فإنه يشرع لنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب حسب قواعد الاستدلال لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النوع الثاني أن يكون هذا الفعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد، اتفاقا من غير قصد، مثل في الحج أنه قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. هل يأتي شخص ويقول أنه يستحب للحاج أن يدخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، أو أن يدخل مكة من طريق كذا وكذا؟ نقول هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من غير قصد، فحينئذ لا يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه لم يفعل ذلك على سبيل التعبد. فنقول إذن حينئذ في هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا من غير قصد، فإنه لا يشرع التأسي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعله على سبيل التعبد. النوع الثالث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى العادة، أي مما هو أمر معتاد، مثل ما اعتاد الناس عليه من ركوب الخيل وركوب الجمال وركوب الحمير. فهل نقول يستحب للإنسان إذا حج أن يكون على ناقة؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك على مقتضى التعبد، وإنما فعله على مقتضى ماذا؟ العادة. ومثل ذلك ما يتعلق باللباس ونوع اللباس، فكونه عليه الصلاة والسلام يلبس الرداء والإزار، هذا اللباس هو المعروف، أو يلبس العمامة، هذا هو اللباس المعروف في زمنه وفي عرف الناس. فحينئذ نقول هنا هذا النوع من اللباس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، وإنما فعله بمقتضى العادة، فحينئذ لا يقال بأنه يشرع لك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآثار الذي فعلها بمقتضى العادة. لكن يشرع التأسي بذلك من حيث الجنس، يعني مثلا لو سأل أيما أفضل الإنسان أن يحج راكبا أو ماشيا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ راكبا. فإذا جاء وقال بأنه يستحب الحج ماشيا، نقول هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما وسيلة الركوب فتختلف، الناس كانوا في السابق يستخدمون الدواب، الإبل والخيل والحمير في وسائل النقل، ثم أصبحوا يستخدمون السيارات، ثم أصبحوا يستخدمون الطائرات، ثم القطارات، وربما يأتي زمن يستخدمون وسائل أخرى وتصبح هذه الوسائل قديمة. الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فإذا الركوب من حيث هو هذا فعله عليه الصلاة والسلام، اللباس من حيث هو فعله عليه الصلاة والسلام، أما من حيث النوع فهذا يختلف بمقتضى العادات. ولهذا يقال لطلاب العلم أنكم تلبسون في بلدانكم مما هو معتاد، مما يلبسه الناس، ولا تخالف الناس في نوع اللباس وتأتي بما هو مخالف لعرف الناس، بل تلبس مما هو معروف كما لبس النبي عليه الصلاة والسلام مما معروف، إلا ما دعت إليه الضوابط الشرعية في صفة اللباس وفي بعض المحظورات. النوع الرابع ما فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، بمعنى أنه ليس من العبادات، وإنما فعله بمقتضى الجبلة والطبع، كالنوم كالأكل والشرب. فحينئذ نقول هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا يشرع التأسي به على جهة التعبد، إلا من جهة ماذا؟ من جهة الصفات، مثل صفة النوم وكذلك طريقة الأكل. أما مثلا نقول أنه يستحب أن تأكل الأكلة الفلانية، نقول هذا ليس يعني بمقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له خالد بن الوليد الضب ما أكله، فقال إني أجد نفسي تعافى، لأنه لم يكن معروفا في بلدي. إذن هو كان يأكل مما هو كان معروف، فالأكل والنوم فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الطبع والجبلة الإنسانية، فهو إنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من خصائص البشرية، فمثل هذه الخصائص هي فعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبع والجبلة، وإنما يشرع التأسي به في الصفات، مثل في طريقة النوم، النوم على الوضوء، النوم على شقه الأيمن، أذكار النوم ونحو ذلك، وهكذا فيما يتعلق بأداب الأكل فيشرع التأسي به من هذا الوجه. أيضا الإنسان ينوي بالمباحات وجه الله فيثاب عليها، وإلا الأصل فيها أنها مباحة. عليه يترتب أسئلة يسأل عنها كثير من الشباب، يعني يقول هل مثلا من المستحب أن أطيل الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه طال شعرا؟ نقول هذا ليس بمشروع ولا بمستحب، وإنما فعله ذلك بمقتضى العرف والعادة المعروف، ولهذا قال للشاب الذي حلق بعض شعره وتركه القزع قال احلقه كله أو ذره كله، فقول احلقه كله أو ذره كله دل على أن تطويل الشعر ليس من السنة، ولا يفعل ذلك يقول أنا أريد أن أطبق السنة فيطيل شعره، بل ربما يكون في زمن هو صفات مذمومة، تكون هي من الصفات المذمومة، فما فعله عليه الصلاة والسلام لم يفعله تشريعا، وإنما مما هو معروف في ذلك الزمن. ومثله أيضا يسأل بعض الشباب حول لبس الخاتم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم على سبيل التعبد، وإنما لبس الخاتم للحاجة، لأنه كان يحتاجه في التوثيق لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا بالختم، فاتخذه للحاجة، وأهل العلم لهم كلام في مثل هذه الأمور. الشاهد من هذا أنه اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود ما فعل ذلك على سبيل التعبد بالضوابط التي ذكرناها، وأما ما فعله اتفاقا أو ما فعله بمقتضى العادة أو بما فعله أو ما فعله على مقتضى الجبلة فإنه لا يشرع التأسي بذلك ولا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا أنكر الصحابة على بعض من كانوا يجتهدون في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا ذلك أنه ليس بمشروع. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أيضا هذا أصل ثاني وهو فرع عن الأصل الأول، أي أنهم يتبعون سبيل أي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني يسلكون طريقتهم ويسيرون على منهاجهم. لماذا؟ لماذا أهل السنة والجماعة يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ممن ذكرنا فضلهم في أبواب الصحابة؟ أولا لما خصهم الله عز وجل به من العلم والفضل والثناء عليهم والترضي عليهم، وأيضا لما خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والثناء عليهم وأنهم خير القرون فيتبعون آثارهم وما ثبت عنهم لهذا السبب، وثانيا لأنهم شاهدوا التنزيل وهم حملة الدين وهم رواته، ومن روى أعلم بما روى، فلقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام ولتلقيهم عن النبي بلا واسطة، ففهمهم للقرآن وفهمهم للسنة وتطبيقاتهم هي أقرب للصواب من غيرهم، ولذا تجدون أن أهل العلم يعنون بالآثار الواردة عن الصحابة في تفسير الآيات وفي شروحات الأحاديث وفي كتب العقائد لهذا السبب، أقرب إلى الصواب، أهل اللغة شهادوا التنزيل هم حملة الدين وهم رواته، ففهمهم وتطبيقهم بلا شك أقرب إلى الصواب ممن جاء بعدهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف حال الصحابة من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، انظروا الوصف الأول، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. إذن أهل السنة والجماعة يتبعون آثار وسبيل السابقين أولا من المهاجرين والأنصار لهذه الأسباب. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة: أصول السنة، وذكر هذا في كتابه، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما تقدم كان من أخص صفات الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الميزان الذي به تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والافتراق والابتداع، هل هم ممن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة ومن خيار الصحابة المهاجرين والأنصار أم لا؟ ولهذا أهل العلم يجعلون قول الصحابي حجة يجب اتباعه، ومما لا يقال بالرأي من أقوال الصحابة يجعلون له حكم المرفوع، يجعلون له، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا من قبل نفسه. ثم أيضا هذا الاتباع هو ثمرة محبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم أقرب إلى الصواب. وهذا المنهج الذي عليه السنة والجماعة خالف فيه أهل الأهواء والابتداع في القديم والحديث، الذين زعموا أن طريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وقالوا بأن طريقة السابقين الأولين أسلم في الصفات وفي غيرها، وجعلوا طريقة المتأخرين في القرن الثالث كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي ومن جاء بعدهم كالرازي والغزالي، جعل هؤلاء المخذولين طريقة المتأخرين هي الأعلم والأحكم، وهذا من الخذلان، وهذا والله من الخذلان أن جعلوا طريقة الحيارة والتائهين، بل بعضهم قتال كأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه قتال، الجويني قتال، الرازي قتال، الغزالي قتال، فجاء هؤلاء يتمسكون بأقوال أصحابها قتابوا منها وتبرأوا منها، فتمسكوا بأقوال هؤلاء الحيارة التهين. ثم هذا الزعم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذا يكذبه الواقع، بل إذا كانت طريقة السلف أسلم فهي بلا شك الأعلم والأحكم. ثم هؤلاء المتأخرون من أتباع الطرق وأتباع المذاهب وأتباع الآراء التي ترك أصحابها، لما وقعوا في الحيرة والاضطراب أخذوا يضربون النصوص بعضها ببعض في أبواب الصفات وفي أبواب الإيمان وفي كثير من المسائل، بل لما وقعوا في هذا التناقض لجأوا إلى كتب المناطق والفلاسفة والمتكلمين لكي يجدوا المخرج في الجمع بين هذه النصوص التي أساءوا فهمها، فخالفوا طريقة أهل السنة والجماعة التي هي اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولهذا لا تكاد تجد كتابا من كتب أئمة السنة سواء في التفسير أو في الحديث أو في العقائد المطولة والمختصرة إلا ويذكرون أقوال الصحابة والتابعين. وتأملوا هذا، هل تجدون هذا في كتب أهل الأهواء؟ لا وجود، لا وجود، بل تجدون القواعد المنطقية والفلسفية والمنامات والعقول والقياسات الفاسدة، وتلاحظون هذا في كتبهم أو في منطقهم لما يريدون التنظير لبعض القضايا. قال أيضا في الأصل الثالث من الأصول التي تميز بها السنة والجماعة: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث كما هو مشهور حديث العرباض بن سارية الذي فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى قالوا: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فانظروا هذه الوصية، قال: عليكم بسنتي كما تقدم، وهذا يشمل في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهؤلاء الخلفاء الأربعة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسماهم راشدين ومهديين، تمسكوا بها، انظر شدة، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم لاحظ قال وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ التي هي أقصى الأسنان، وخصها لقوة التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال وإياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، يعني الـ الـ الـ الـ الأمور المحدثة، البدع، سواء كان في العقائد كتعطيل الصفات كما يزعم أهل التعطيل بأن الصفات لا تليق بالرب، أو جاء مخذول آخر وقال لا نثبت بعض الصفات سبع أو ثمان وننفي الباقي، هذا إحداث في الدين، هذا ليس سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبيل السابقين الأولين ولا الصحابة. إنما من يقول اثبت سبع صفات وأنفي الباقي، هذه طريقة أهل التيه والضلال والانحراف، وهي من المحدثات في الدين. قال وإياكم، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، ولاحظ هذا يشمل سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات التي على جهة التعبد، فإن كل بدعة ضلالة، وهذا قاعدة وأصل، ما في بدعة حسنة إلا ما جاء من جهة التسمية في اللغة، لكن عبادة فكل بدعة ضلالة، والبدع أنواع كما تقدم. نعم. قال بعد ذلك أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم. قال في الأصل الرابع بعد أن ذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرابع ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في خطبه عليه الصلاة والسلام، في خطبة الحاجة المشهورة المعروفة التي يقولها الخطباء في الأعياد وفي الجمع وغيرها، وهي مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من الصحابة. فيعلمون أي أنهم يعتقدون ذلك ويمتثلون ذلك، أن أصدق الكلام كلام الله، لقوله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ولقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلا أصدق من الله قولا ولا خبرا. فكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو حق وصدق. أدركت العقول ذلك أم لم تدرك؟ والعقول قاصرة لا تدرك كل شيء. هل عقول الأطفال الصغار تدرك كل شيء؟ لا تدرك. ثم يبدأ العقل ينمو ويصل إلى درجة القوة والكمال، ثم يبدأ في درجة الانحدار، فتجد شيخ كبير قد ندم ينسى، أصبح العقل أيضا لا يدرك. فأي عقل تجعله هو الميزان؟ يقال هذا لمن يدعون أن العقل هو الذي يعلم الغيب ويتحكم بالغيب، نقول أي عقل؟ هل عقولكم لما كنتم أطفالا، أو عقولكم عندما تكون شيوخا تنسون كثيرا مما كتبتموه؟ إذن العقل قاصر لا يدرك كل شيء، خاصة ما يتعلق بعالم الغيب وأمور الآخرة، عالم الملائكة وعالم الجن وأحوال الآخرة وعالم البرزخ. وأما كلام الله تبارك وتعالى فهو حق وصدق، فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، أدركت العقول ذلك أم لم تدرك؟ وكل ما أمر الله به في كتابه أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مصلحة، إما مصلحة محضة أو راجحة، وكل ما نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مفسدة، إما مفسدة محضة أو راجحة. والعقول قد تدرك ذلك وقد لا تدركه، قد لا تدركه لقصور العلم، وقد لا تدركه للهوى والعناد. فتجد أحيانا من يكابر ويرد النصوص إما لضعف في علمه أو سقم في فهمه أو مكابرة فقط لا غير. خالف بهذا أهل الأهواء والبدع الذين زعموا بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، وزعموا أن القواطع العقلية بزعمهم هي التي تفيد اليقين، ولهذا ردوا الأحاديث وردوا دلالات الآيات وضربوا النصوص بعضها ببعض وحرفوا النصوص بزعمهم أنها لا تفيد اليقين. فهذا مما يعني يميز أهل الأهواء، أنهم يردون النصوص، ولهذا تجدهم إذا استدلوا بالنصوص يستدلون بها بالتبع، بينما أهل السنة والجماعة يجعلون النصوص هي الإمام وبعد ذلك يأتي استنباط الأحكام. وهذا هو الفرق المنهجي بين أهل السنة وأهل الأهواء، أن أهل السنة يجعلون أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي فهم الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي استنباط الأحكام. أهل الأهواء عكسوا القضية، قرروا الأحكام قبل ثم أخذوا يبحثون عن النصوص التي تؤيد ذلك ويلون أعناق النصوص أو يعتمدون على المنامات والكشوفات. قال في الأصل الخامس ويؤثرون، طبعا قوله فيما سبق وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في أي شيء؟ هديه في كل شيء، في العقائد، في إثبات الصفات، نقول لمعطلة الصفات هل النبي صلى الله عليه وسلم نفى العلو؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نفى صفة اليدين؟ هل النبي نفى الرؤية؟ أبدا، فللكتاب أثبتها والسنة أثبت ذلك، فهذا هو خير الهدي. وإنما نفى ذلك أهل الأهواء والانحراف في العصور المتأخرة. خير الهدي سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات. قال في الأصل الخامس ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون يعني أنهم يقدمون كلام الله في أي شيء؟ في الأخبار أو في الأحكام. فيؤثرون يعني يقدمون كلام الله فيما أخبر الله به، سواء فيما أخبر الله به عن الأمم السابقة فيما يتعلق بتاريخ الأمم ونشأة البشرية وأحوال الأمم، فيقدمون كلام الله على ما هو موجود في كتب التاريخ أو ما هو موجود في كتب أهل الكتاب من الإصريات مما دخله التحريف. فيؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، أيا كان مما يتداوله الناس من أساطير وكتب تاريخ وحكايات وحفريات كما يزعمون وآثار، كلها مبنية على الظنون. فتجد بعض الناس أحيانا يبني علومه على يقولك أثبتت الحفريات وأثبتت العالم الغربي الفلاني، كلها أوهام وتخرصات. فأهل السنة والجماعة يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يعني أنهم يقدمون ذلك سواء كان في الأخبار أو كان في الأحكام، ومثل ذلك فيما يتعلق بالأمور المستقبلة. قال في الأصل السادس ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، يعني دينه وشرعه سواء الجانب الاعتقادي أو الأخلاقي أو في أبواب العبادات أو المعاملات، على هدي كل أحد كائنا من كان. وهذا خلاف لما عليه أهل الأهواء من اعتمادهم على المكاشفات والمنامات أو ادعاء العصمة في بعض الأشخاص والشيوخ والأئمة وغيرهم، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وأئمة الدين. ثم ذكر السبب الذي لأجله سموا بأهل الكتاب، قال ولهذا، أي بسبب أنهم يعلمون ويؤثرون ويقدمون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا سموا أهل الكتاب والسنة لما تقدم، لاتباعهم للكتاب واتباعهم للسنة في جميع الأحوال، في الأخبار، في العقائد، في المعاملات، في العبادات. وسموا أهل جماعة لماذا؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني إلا أن المقصود هنا الجماعة التي جاءت في النصوص هم من كان على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين، وهذا من أبرز صفاتهم. ولاحظ الاحتراز هنا بمعنى يقول أنا لا أعني الجماعة القوم المجتمعين، إنما أعني الاجتماع الذي ضده الافتراء. قال والإجماع، لاحظ هنا يشير إلى ضابط الإجماع، لماذا؟ لأنه أشار إلى هذه الأصول الثلاثة التي بها تميزوا. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني أنه المصدر الثالث من مصادر تلقي العقيدة والشريعة، المصدر الثالث من مصادر تلقي العقيدة والشريعة. المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني ما صح من السنة، والمصدر الثالث الإجماع، وهذا مشترك سواء كان في الأحكام أو كان في العقائد. قال نعم السلام عليكم. قال رحمه الله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، قال الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر تلقي العقيدة، وهو كذلك المصدر الثالث من مصادر تلقي الشريعة. المصدر الأول كتاب الله، والمصدر الثاني ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث هو الإجماع. والإجماع يكون مبني على دليل، إجماع مبني على دليل، على إجماع على فهم الدليل، إجماع معتمد على الأصول الشرعية، لا إجماع إلا بدليل. قال هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، والدليل قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول التي ذكرها، الكتاب والسنة والإجماع، قال في القاعدة السابعة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. يزنون يعني يعرضون جميع أقوال الناس وأفعال الناس ومعاملات الناس وأخبار الناس وقصص الناس وأحوال الناس، يزنون بهذا الميزان، ميزان عدل، ميزان وحي. يزنون يعني أنهم يعرضون ويحكمون على جميع هذه الأمور بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من ماذا؟ من أقوال، هل هي موافقة وصحيحة ومقبولة ولا غير مقبولة، وكذلك أعمال، أعمال باطنة أو ظاهرة، يعني بالأعمال الباطنة القلبية والأعمال الظاهرة التي هي الأفعال الجوارح مما له تعلق بالدين. انظروا القيد هنا، لماذا قال مما له تعلق بالدين وأخرج أمور الدنيا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، فهو يقصد هنا ماذا؟ ما جاء على سبيل التعبد والتقرب لله، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يحدث إنسان عبادة إلا بدليل. ولهذا إذا قال بأن هذا العمل مشروع هذا العمل مستحب يطالب بالدليل أو لا؟ قل ما الدليل على أن هذا العمل مستحب وهذا مشروع؟ إذا لم يكن دليل فيكون بدعة. أما أمور الدنيا فالأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة، فلا يحرم الإنسان نوعا من اللباس، ولا يحرم نوعا من الأكل، ولا مركوبة من المركوبات، ولا معاملة من المعاملات إلا بدليل. فلاحظوا الاحتراز، قال مما له تعلق بالدين أي فيما يتعلق بأمور التعبد. أما أمور الدنيا فالأصل فيها الحل والإباحة، فعلى ذلك لا عبرة بالإجماع فيها، لأن لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى إجماع. قال لاحظ المصنف رحمه الله، قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، يعني الكتاب والسنة والإجماع. لعل الإخوة الكرام يراجعون معنا الدروس السابقة، كم مرة المصنف رحمه الله ذكر هذه الأصول؟ هل أترك واجب ولا نجيب عليه؟ نجيب عليه من باب التذكير، وأنتم راجعوا معنا في المتن في الدروس السابقة تجدون أنه أشار إلى هذه الأصول الثلاثة التي هي مصادر التلقي العقيدة الأساسية أشار لها في آخر أبواب الصفات، وأشار لها في مسائل اليوم الآخر، وأشار لها في موضوع الصحابة، وأشار لها في هذا الموضع الرابع، المصادر الأصلية لتلقي العقيدة الأساسية، الكتاب والسنة والإجماع. تأتي المصادر الفرعية الأخرى التي هي الفطرة السليمة السوية والعقل السليم، لا تستقل وإنما تأتي تؤيد الأدلة الشرعية والمصادر الأصلية. قال ثم ذكر ضابط الإجماع المقبول، قال والإجماع الذي ينضبط، الإجماع الذي يمكن ضبطه ويمكن حفظه ويمكن نقله، هو ما كان عليه السلف الصالح. لاحظ أشار إلى عبارة السلف الصالح، ويقصد بالسلف الصالح الصحابة والتابعين وأئمة الدين. إذن المصنف رحمه الله لاحظوا كيف استخدم هذه المصطلحات، مصطلح أهل السنة والجماعة، أهل الجماعة، أهل الكتاب والسنة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. ويمكن للأخوة عند مراجعة الكتاب استخراج هذه المسميات والمصطلحات في هذا المثل المختصر. وهنا قال أيضا جاء مصطلح السلف الصالح. لماذا الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؟ يعلل إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هل يفهم من هذا أن المصنف رحمه الله يقول بأن الإجماع بعد السلف الصالح انتهى ولا إجماع؟ يقال لا، لا يفهم هذا، وإنما المصنف رحمه الله يقصد بأن الإجماع الذي يمكن ضبطه وحفظه هو ما كان عليه السلف الصالح لاجتماع العلماء، ولهذا يمكن أن يضبط. أما ما بعده هو لا ينفي الإجماع، وإنما يقول بأنه ضبط الإجماع فيه صعوبة، ولهذا قال بعبارة دقيقة، لا يقول ابن تيمية يلغي الإجماع بعد العصور الفاضلة أبدا، وإنما هو يقول أنه ضبط الإجماع بعد السلف الصالح فيه صعوبة. لماذا؟ قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قد يقول قائل إجماعات هيئات العلماء، كبار العلماء، المجامع الفقهية، قرارات المجامع، هل تعد إجماعا؟ يقال أنه هذه الهيئات وهذه المجامع هي لا تجمع كل الفقهاء الأمة وكل علماء الأمة لانتشارهم في الأرض، وإنما تمثل رأي أغلبية يستأنس بمثل هذه القرارات في الترجيح، وخاصة في القضايا الكبرى والقضايا المصيرية، لكنها لا تعد إجماعا، لأن مثل هذه المجامع والهيئات هي تعبر عن رأي لبعض العلماء وليس رأي لعلماء الأمة وفقهاء الأمة في كل أقطاب الأرض. إذن المصنف رحمه الله يقصد بأن الإجماع الذي يمكن أن يحفظ ويضبط بدون نقص ولا قصور هو ما كان عليه السلف الصالح لهذه الأسباب. أما ما بعده ممكن أن يتصور الإجماع، لكن كيف تضبط هذا الإجماع؟ ولهذا تلاحظ العصور المتأخرة لما يحكي عالم من علماء الأندلس مثلا الإجماع، هو فقط يحكي إجماع من؟ أهل الأندلس فقط، أو عالم في المشرق يحكي إجماعا. لماذا؟ لأن العلماء قد تفرقوا في البلدان، ولهذا ما يحكيه عالم في الأندلس إنما يحكي علماء الأندلس فقط. بهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من هذا الفصل. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الحلقة الأخيرة في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم موصول أيها المشاهدون الكرام، ونراكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.